الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من هديه عليه الصلاة والسلام ما رواه سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن من الفقه في الدين هذا الكتاب للسيد سابق الذي اسمه فقه السنة، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله إجابه: متى يكون الجهاد واجبا على الناس؟ قال: وفي السنة الثانية من الهجرة، السنة الثانية من الهجرة النبي من مكة إلى المدينة المنورة، فرض الله القتال وأوجبه بقوله تعالى: كتب عليكم القتال. شو معنى كتب؟ فرض. هلا قتالنا لإسرائيل مو فرض؟ فرض قتال جميع المسلمين. ليش؟ لإسرائيل الخبيثة هاي، فشلون؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم. معلومك طبعا اتباع بتكره القتال، طال شلون؟ من طبيعة الإنسان أن يكره القتل أو يقتل، مو هيك يا أخي؟ طبعا لمشقته. قال: وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأن فيه الظفر وفيه الغنيمة أو فيه الشهادة أو فيه الأجر إذا قتل، مو هيك يا ابني؟ وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، لأن فيه ذل إذا ما جهدت إسرائيل، والفقر وحرمان الأجر. شوف إسرائيل شو أخذتنا أراضينا، مو لازم نقوم كبيرنا وصغيرنا نقاتل حتى نخلص حقنا؟ ما في شلون؟ لكن إن شاء الله سيأتي، الله يجمع كلمة المسلمين حتى يصير بيناتهم النزاع. فشو دولتنا بدأت مسكينة تحارب إسرائيل ولا بدأت تدافع عن البلد؟ ظهر لك شلون؟ الله يرد المسلمين ويجمع لهم الهدى والتوفيق. قولوا أمين. قال: عسى وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. رب العالمين لما عم يفرض الشيء هو أعلم من عباده، مو هيك يا ابني؟ ثم قال: الجهاد فرض كفاية. أوقات الجهاد بيكون فرض عين بيكون فرض كفاية. فرض العين مثل الآن إسرائيل لما هاجمت أخذ بلادنا، أخذ قدسنا، أخذ أراضينا، صار فرض عين على الناس يطلعوا إنه إيش؟ لو هلا الصلاة إذا أنا صليت، هلا مثل الصلاة مو فرض عين؟ إذا أنا صليت بسقط الصلاة عنكم؟ لا. إذا كنا جائعين، إذا أنا أكلت بتشبعوا أنتم؟ لا. مو يا ابني. كمان الجهاد لما بيهاجم العدو والبلد بصير واجب على جميع الناس أن تطلع القتال. فهمت شلون؟ حتى إلى الزوجة تخرج بدون إذن زوجها، وإله الولد يخرج بدون إطاعة أبيه. ظهر لك شلون؟ لمسألة مثل المسجد كان فرض عين. قال: الجهاد فرض كفاية، والجهاد ليس فرضا على كل فرد من المسلمين، وإنما هو فرض على الكفاية إذا قام به البعض واندفع به العدو، قام قسمه واندفع العدو وانقهره وحصل به الغناء، يعني الاستغناء، سقط عن الباقي. شو الإخواني؟ الغناء فتح الغين، استغناء يعني. يعني مثلا لو جيشنا الموجود اللي الله ايده بالظفر هجم على اسرائيل وطلع اسرائيل، ما بقى في حاجه ان احنا نطلع. مين بده يقعد يشتغل بالزراعه ويشتغل بالاراضي ويشتغل؟ اما اذا داهمنا ومحتاج لنا كلنا بشو كلنا بننا؟ فهمتوها يا ابني؟ يقول الله تعالى بدي دليل من القران: وما كان المؤمنون لينفروا كافه. يعني المؤمنين ما يطلعوا كلهم، مين بيشتغل بالأراضي بالزراعة؟ أوقات بيتمل لسنة الحرب، مو هيك يا ابني؟ سنتين الله أعلم. فلولا نفر، فهلا نفر من كل فرقة قبيلة، الفرقة مرادها القبيلة، منهم طائفة ضلشوا جماعة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني كل قبيلة لازم يطلع منها قسم للجهاد، والقسم الباقي بيتعلموا الفقه وبيصيروا علماء ما بيرجعوا المجاهدون بيعلموهم ما تعلموهم. انتوا شو اخواني؟ نعم. صار كلنا عم ايش؟ هذول عم يتعلموا العلم الذي هو فرض عليهم عشان يعلموا الغير، وهوليك عم يحاربوا العدو دفاعا عن الدين وعن الوطن. وقال سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا، قل لبيك يا رب، ربنا عم ينادينا، خذوا حذركم، يكون حذر، والله شلون؟ خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا، يعني انفروا اقسام اقسام، والله شلون؟ بيبعث لهون 100 شخص وبعث لهم 100 شخص او انفروا كلكم ايش؟ جميعا. وفي البخاري: ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما انفروا ثبات سرايا متفرقين، ببعث لهم قسم ببعث لهم قسم مشان ايش؟ حسب الحاجة الاخوان. وقال سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، حسب المعنى، لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن الجهاد والمجاهدون في سبيل الله. مثل بعضهم، ناس قعدوا ما خرجوا الجهاد وناس خرجوا الجهاد، هذول مثل هذول المجاهدين افضل، وهيك يا ابني اي نعم، غير لكن اولي الضرر اذا كان واحد مسكين ايش مريض به آفي عاجز اي نعم، مجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، بده يجاهد بماله والله بنفسك كمان تدفع المال وتخرج بنفسك. فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين غير المجاهدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، حطوا له واو، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما، نكروا لي اجر التعظيم كمان جوا اخواني. قال: وروى مسلم، هيك عندكم، وروى مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، اسمه سعد بن مالك ابو سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى بني لحيان، بكسر اللام، صح فيها الفتح لكن الكسر أفصح، قبيلة من قبائل العرب. منين هذول بني لحيان؟ من هذيل، قبيلة اسمه إيش؟ هذيل. فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما، إذا كان يعني كل رجلين بعثوا واحد يتم واحد، واحد يشتغل بالأراضي يشتغل بالتجارة مشان ينفق عليه وعلى أخيه، واحد يروح للجهاد، كلش اثنين يطلع منهم واحد، شايفين اخواني؟ من كل رجلين احدهما والاجر بينهما، اللي بتكسبه انت بالحرب بينك وبين اخوك، وهذا اللي بيكسبه من التجاره بينك وبينه. شوف هاي التعاضد، هاي الام اللي بتحكي، انتو شلوني؟ هاي الام اللي بتعيش، وين يا شيخ صالح؟ مثلا انت لك اخ بنطلع اسرائيل، بيروح واحد منكم وحدهم بيشتغل مشان ينفق على اولاد اخوه وعليه وعلى نفسه. الكسب اللي صار غنيم ان شاء الله بيرجع لك وقسم، وانت ايش قسم؟ هاي التعاون، هاي التعاون، والاجر بينهما. ولانه لما وجب على الكل، ولانه لو وجب على الكل، لو وجب الجهاد على كل الناس لفسدت مصالح الناس الدنيويه، او اتم 4 سنين الحرب، مو هيك يا ابني؟ فوجب ان لا يقوم به الا البعض، والله شلون؟ والبعض بيشتغلوا بتعاون مع بعضهم البعض. راح متى يكون الجهاد فرض عين على كل إنسان؟ قال: ولا يكون الجهاد فرض عين إلا في الصور الآتية: أولا أن يحضر المكلف صف القتال، كنت موجود صف القتال بدك تقاتل ما لك حق تهرب، حتى اللي بيهرب يعد هذا من الكبائر يا ابني، ويجوز للإخوان يقتلوه، ليش؟ لأن بيرمي الضعف في قلوب الناس لما بيهربوا. انتوا شو إخواني؟ معلومك هي مسألة ثانية، ضار لك شلون؟ مش كبائر؟ ضار لك شلون؟ مسألة ثانية هي، ضار لك شلون؟ ما يقول صار كافر إن قتله حتى نقدم ما يشتري الجيش كل إيه؟ واحد بيشجع الجيش وواحد بإيش بأخره. قال: أن يحضر المكلف صف القتال، فإن الجهاد يتعين في هذه الحال، يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة من الكفار فاثبتوا، لك ما تهرب، تكون. ثم قال: ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا زحفين عليكم فلا تولوهم الأدبار. والله شلون؟ مثل ما أنت بتتألم هني بتألموا كمان، تثبت. ولذلك أول أمر الله فرض الواحد 10 أشخاص، بعدين نزل تخفيف الواحد لاثنين. والله شلون؟ لو كان يعني 1000 من إسرائيل، 2000 إسرائيل نحن 1000 واحد من قبلهم. والله أخواني كان بالأول 10,000 من إسرائيل 1000 واحد من المسلمين الكفار يكفيهم هذول. ثالثا إذا حضر العدو المكان أو البلد الذي يقيم به المسلمون. هلا مثل إيش شو اسمه اللي أخذوها شو جولان ما في مسلمين كانوا ولا ينجد. هذا واجب علينا نقوم نحاربه. لكن أمريكا الله صف عمره بظهرهم هي عم تعينهم ويعم تقدمهم. ولكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله مو هيك يا ابني؟ فإنه يجب على أهل البلد جميعا أن يخرجوا لقتاله، ولا يحل لأحد أن يتخلى عن القيام بواجبه نحو مقاتلته إذا كان لا يمكن دفعه إلا بتكتلهم عامة، وهنا ومناجزتهم إياه إلا بتكتلهم ومناجزتهم إياه محاربتهم له. يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. شو ما يلونك؟ القريب منك ظلت كافر. ثالثا إذا استنفر الحاكم أحدا من المكلفين، الحاكم رئيس الدولة إذا قال لفلان عندك تطلع ما له يتأخر فرض عليه يطلع إخواني، فإنه لا يسع أن يتخلى عن الاستجابة إليه. عم تعطوا بالكم يا ابني هالإطاعة هاي إطاعة المسلمين بعض من بعض. الرئيس الدولة إذا قال لك أنت يا أخي بدك أنت تطاع الجهاد فتقول لي والله أنا ما بدي أطلع، واجب عليك أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. قال لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح. بعد فتح مكة ما بفتح، كان بالأول الهجرة فرض من مكة للمدينة. لما فتحوا مكة قال لا هجرة بعد الفتح ما بفي شيء واجب يعني، ولكن جهاد ونية. شو بقي؟ جهاد ونية كمان، إنما الأعمال بالنيات. وإذا استنفرتم فانفروا. إذا طلب منكم من الحاكم تطلع الجهاد كنت تطلع. رواه البخاري. أي إذا طلب منكم الخروج إلى الحرب فاخرجوا. ثم قال يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله تثاقلتم الأرض. ليش لما بنريكم الرئيس للجهاد تثاقلوا وتعملها إيش تتكاسل يعني بتتقاعس؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أنت رضيان بالدنيا عن الآخرة، ما بدك الآخرة بدك حياة الدنيا. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أديش عاد إخواني يقول في الحديث لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. شو الصوت العظيم اللي بحامله الكرباج هذا؟ إذا علقته بجدار في الجنة والله شلون هالمكان شو بياخذ هالعظيم من الجنة؟ الخير من الدنيا وما فيه مكان هالإيش هالقضيب هذا اللي علقته هالمكان هذا بيسوى الدنيا أحسن أفضل من الدنيا وما في الدنيا. شايف يا أبنان فضل الله عز وجل. ثم قال على من يجب الجهاد؟ على من يفترض؟ يجب الجهاد على المسلم الذكر العاقل البالغ الصحيح الذي يجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله حتى يفرغ من الجهاد. الآن اللي بيطلعوا الجهاد اللي هو الرواتب، ظهر لك لون اللي هو الرواتب بتقضوها يعني مأمن لأهله لا يخاف الإنسان. ثم قال لكل عسكري ما له راتب؟ كل له رواتب الحمد لله. كانوا بالأول يطلع الإنسان من نفسه عمال نفسه، ظهر لك لون قديش كان فيها حراج بالجهاد وبماله وبنفسه. ثم قال فلا يجب على غير المسلم، الكافر مو واجب أن يطلع معنا، ظهر لك لون، ولا على المرأة، المرأة ضعيفة يلا تقوم بخدمة بيتها وأولادها إلا إذا مشان دواء الجرحى مش سقيا الماء إذا ما في ماء للضرورة يعني، ولا على الصبي، الصبي ما يطلع بيدي حارب صغير، ولا على المجنون ولا على المريض. فلا حرج على واحد من هؤلاء في التخلف عن الجهاد لأن ضعفهم يحول بينهم وبين الكفاح وليس لهم غناء يعتد به في الميدان. ما لهم يعني ما عندهم يعني كفاية تكفيهم، وربما كان وجودهم أكثر ضررا مع قلة نفعهم كمان. ظهر لك شلون وجود يمكن صرنا ندافع عنه نقول لهم مطرحنا مطرح، ظهر لك ما مهمة الشباب الأقوياء. وفي هذا يقول الله سبحانه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. خليك بددك نصح أنت الناس، حثوا على الجهاد وعلى الحرب ضلتهم ضد أعدائك إسرائيل ومشاكلهم. ويقول الله تبارك وتعالى: ليس على الأعمى حرج، أعمى شو مثل بعض الجهاد، ولا على الأعرج اللي رجليه بتوجعه حرج، ولا على المريض اللي قاعد في فرشته حرج، يعني اسم ما في. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني عرفت حالي. كان الرسول لما بياخذ الصغار يعرضوهن عليه، اللي بيطلع بيده يحمل السيف يقاتل يركب كذا. قال: وأنا ابن 14 سنة، فلم يجز. قال لي: ارجع ساك صغير. ضاب إخواني. قال شو قال؟ رواه البخاري ومسلم. جزء الإخوان كان لسه مبالغ. رد الرسول صلى الله عليه وسلم: ولأنه عبادة، الجهاد عبادة، فلا يجب إلا على البالغ. هلا الفرض الصلاة فرض على غير البالغ؟ روى أحمد والبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه. شو الجهاد لا قتال فيه؟ الحج والعمرة. إذا حججت إلى بيت الله واعتمرت إلى بيت الله، هذا بقوم هذا جهادي. مرة واحدة ما سيدي؟ نعم مرة واحدة. معلومة كل الفرض الحج مرة واحدة، لكن كل 5 سنوات يسن إنه إيش؟ النساء والرجال. ضار لك الفرض مرة واحدة على الكل، أما كل 5 سنوات يسنوا رد يكرر إيش؟ الحج. عبادة معلومة. هلا إذا واحد صلى ركعتين ضحى، إذا كان كل يوم صلىهم مو أفضل؟ وإذا بيطلع كل سنة يروح الحج مو أفضل؟ نفل هذا كله كده. والنساء كله رجال والنساء، إلا إذا كان في هناك ما محرم ما لا تخرج. نعم. وفي رواية: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. شو معنى حج مبرور؟ يعني ما في معصية. ضل شو؟ ما في غيبة، ما في نميمة، ما في حسد، ما في تكون أخي شنطة في عم معك شنطتين، واحدة فيها 50 كيلو واحدة فيها 5 كيلوات، توزن 5 كيلوات يعطوك على أتاكيت، بتيجي ما تحطها 50 وتحمل ذيك، هذا جائز بالشرع؟ هذا غش. مو هيك يا ابني؟ بس تاكل الحج جاي تغش حالك. شو الحج؟ فين وصلت حجتك؟ هاي ضار لك شلون؟ ما وصلت لأصابع رجليك، تترك أولاك وبتجي شلون؟ لأنه معلومك الطارئة تحمل فوق عادتها قد تروح بسبب ما بيحملوها، تكون أهلكت الناس، ثم هاي مستأجينة للدولة عم تاخذ أجرة، تكون أنت عم تغش الدولة. حطوها سوا كله. شلون حطوها سوا؟ شنطتي أنا معك مثلا 5 كيلو، أنت معك 10، زلناهم سوا بشيء ما له دخل. هي عم أقول للشخص الواحد. نعم. أنت معك شنطتي، واحدة فيها 70 كيلو أو 50 كيلو، واحدة فيها 5 كيلوات. اللي جنت 5 كيلوات لأنه إلك أنت حد 30 كيلو أو 20 كيلو، إزاي بدك تدفع أجرته؟ حتى ما تدفع الأجرة بالزين تبع الخمسة تحملها بإيدك، وقيمة بعدين لما أعطيتك هي تحطها تبع 70 إنه هي مزاني. ظهر لك شو؟ شو صفة معك؟ حامل زيادة فوق 30 كم كيلو؟ 20 كيلو. هذول أكلتهم حرام، بس إسا ما جيت من الحج، شو الحج تبعك هاي؟ ظهر لك شو؟ مقبولة حجتك هاي؟ اللي بيقبل حجته بده ينوب ويتوب إلى الله ويصير آدمي، ما يغش الناس ولا يغش. مو هيك يا ابني؟ اي نعم. شي بالنسبة للجهاد. نعم. يعني الموجب للحياه المرأة. نعم. كل واحد مثلا بيحمل سلاح وبيطلع بولادة باتجاه هيك، يعني بتصير فوضى؟ فوضى. فوضى ما بصير، فوضى بصير منها ضرر أكثر من يصير منها نفع. ظهر لك بده يكون تحت قيادة مرتبة. حاكم يعني. لك حاكم هو الأمر. لك هذا بجاهد، هذا ما بجاهد، هذا بحطه هذا بحطه بالمطبخ، لكن هيك كل واحد حسب ايش؟ ما يستطيع. هذول بيكونوا بالمطبخ، هذول بيكونوا بيحفروا الطرقات، هذول بيصلحوا سيارات، هذول بيكونوا القتال حسب ما يراه الحاكم. اليوم بالجيش إذا ما كان في مطبخ ما بيمشي الجيش. ما بده ياكل، ما بيعيش حارق، ما بده مطبخ كمان، لك هي ضروري. اللي بجيب ذخيرة يا سيدي. قليل هذا كمان، كل المجاهدين كل واحد له حسب تنظيم الحكومة. لك الحاكم هو اللي بينظم الأمور. كل واحد هيك فوضى طالع على الجهاد. ما بصير. الله يرحم سيدنا الشيخ الخير الميداني. زمن وقت بيدخل الفرنسيين للبلد لهون، طلع شكام القصاب الله يرحمه خطب بالأموال وحث الناس على الجهاد. فين كانوا الفرنسيين وصلين لميسلون، لأبن ميسلون وصلين، طلعوا هالناس وواحد منهم عم يركض. شدنا الشيخ جاي من ايش؟ من رأسه الحمدين، شاف واحد بيعرفه عم يركض، قال له: يا فلان. قال: فين عم تركض؟ قال له قال الشيخ الخطيب انه الدين طار بدي اشوف فين بدي هدي. قال هذا بده يحارب، عم يقول له الدين طار. قال الدين طار بدي اشوف فين بدي هدي. بالله عليك هذا طالع يحارب، هذا اخذ ارجلته قال له طال الجهاد صار لكم، هذا اخر زواته اطلع الجهاد. هي اللي بيطلع الجهاد اللي طالع عصاي هلو جايين بطائرات وبقنابل من المدافع. شوف يا هاي الفوضى. اما لو كان في تنظيم ما بيطلع اللي بيكون معه. ظهر لك لون قال له هنا اوردها سعد وسعد مشتمل. ما هكذا يا سعد تورد الابل جمال لما دعت شو 15 يوم تجر على الماء اخي بتقتل بعض اذا ما كان واحد قدع يعرف يوم يوردها. ظهر لك حاط الدي ورضا له طب قتلوا بعضهم. قال له اوردها سعد وسعد مشتمل اطلع باي وكتف فيها. ما هكذا يا سعد تورد تقتل بعضها هي ابل. وهدول كمان المجاهدين اللي يكون في نظام وترتيب كل واحد يخصصوه بما هو أهله. نعم. ثم قال وفي نعم وروى الواحدي والسيوطي في الدر المنثور اسم كتاب عن مجاهد للنفس السيوطي الدر المنثور قال قالت أم سلمة زوجة النبي رضي الله تعالى عنها يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزو إنه نحن نساء وإنما لنا نصف الميراث كمان إن نحن نأخذ نصف الميراث وما الجهاد يعني تفضلنا الجهاد تفضلنا الرجال بالجهاد في سبيل الله وفي الإرث. شو جاب الرسول فأنزل الله تعالى الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبت واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ثم قال ورويا من الرويا الواحد والسيوطي ورويا عن عكرمة أن النساء سألنا الجهاد فقلنا وددنا لأن الله جعل لنا الغزوة فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال فنزلت الآية وهذا لا يمنع من خروجهن للتمريض ونحوه إذا كان محتاجين للتمريض محتاجين لنقل الجرحى من المداوات ما في مانع أي وذلك التي في الحكومة عندنا جماعة خاصين بتدربوا على إيش المستشفيات مشان التمريض إذا احتاج يطلعوا. أين عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم هزموا الناس هربوا ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم رضي الله عنهما وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما. ظهر لك لون شو الخدم الأسائل اللي بحطوا الدمالج برجليهم ونعم إيش يركضوا يشمروا يركضوا مشان إيش يداوي المرضى تنقلان القرب على متونهما على ظهور المريض يعني بده يشرب يكون مجروح ثم تفرغانها في أفواه القوم تصيهم إيش الأفواه المسكين ثم ترجعان فتملأانها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. رواه الشيخان البخاري ومسلم. وعنه عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في شانكون كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه كمان فيسقين الماء ويداوين الجرحى. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. ثم قال يغزو بأم أم سليم تطلع معه يغزو مع أم سليم يعني ونساء من الأنصار كمان هي بنت ملحان الشهيرة الله يرضى عنها. يعني بظن الواحد إنه بس أم سليم ونسوة أخذوا يغزو فيه لا ونسوة من الأنصار كان معه يعني بس نساء يعني لا رجال ونساء ظهر الله شلون هي الله يرضى عنها أم سليم جاء ذيك أخته أم حرام اللي قتلت أينها. قال إذن الوالدين الجهاد الواجب لا يعتبر فيه إذن الوالدين إذا كان فرض عين ما رضي الوالد والمريض تطلع هذا صار فرض. أما جهاد التطوع النفل فإنه لا بد فيه من إذن الوالدين المسلمين الحرين أو إذن أحدهما إذا كان ما في غير أب أو أم يستأذن. قال ابن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله سؤال هذا قال الصلاة على وقتها. يا سلام صلاة أوقاتها الظهر وقت الظهر العصر وقت العصر أبدا. قلت ثم أي بعد قال بر الوالدين يا والدين. قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، قال تأذني اطلع مع المجاهدين؟ فقال: أحي والداك؟ أبوك أمك موجودين؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، روح دمه ضلت لهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه مين يعني الترمذي. وفي كتاب شرعة الإسلام، هذا منع عفوا، منع خاص ولا عام؟ لا دوم أبوك موجودين، كل واحد إذا أبو هذا إذا كان الجهاد نفل تطوع مو فرض، وإلك أبوين بحاجة إليك لازم تروح الجهاد فيهم. وفي كتاب شرعة الإسلام: ولا يخرج إلى الجهاد إلا من كان فارغا عن الأهل. إذا الهد تطوع، لا لك زوجي ولا لك أولاد ولا لك شيء ولا لك أب ولا لك أم، بدك تطلع فكرك هون مشوش ما بتحسن تقاتل. أنت شو إخواني؟ ولذلك لا، حكومتنا إذا واحد امرأة أو أب ماله غير شخص واحد ما بياخذوه، وهي تقول وحيد وحيد والدي، هذا مين بياخذوه من هذول؟ فهمتش الإخواني؟ نعم. قال: والأطفال وعن خدمة الوالدين، فإن ذلك مقدم على الجهاد بل هو أفضل الجهاد، أفضل الجهاد هذا، هذا بالنسبة للنفل، الجهاد النفل. إذا كانوا ولدين سيدي وأخذ واحد منهم ما بياخذ الثاني. لا ما بياخذ. يخلص أيوه، حتى يتم واحد إيش عم يخدم إيش؟ وعيد بيسموه وعيد. شايف هي الإسلام. إذن الدائن، حتى لو كان عليك دين متدين من واحد شي 10,000 ليرة بتطلع الجهاد؟ لا، بدك بالأول تسأذن منه. إذا أذن لك تطلع تو، ما أذن لك بتشتغل تو في لدينه. شايفين إخواني؟ عم يحافظ على حقوق الناس، بيمشي صالح. شو قال؟ إذن الدائن، وكذلك لا يتطوع بالجهاد به بالجهاد مدين لا وفاء له إلا مع إذن. إذا أذن له الدائن تطلع طلع، أو رهن محرز حاطط عنده سجاد، حاطط عنده شيء بيت رهن إن بيستطيع يوفي يبيعه ويأخذ حقه، أو كفيل مليء واحد يخفى يكون غني. شايفين إخواني؟ فعند أحمد ومسلم من حديث أبي قتادة رضي الله: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال: إذا أنا قتلت في سبيل الله تكفر عني ذنوبي؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب، تكون صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك. قال لي إلا الدين، ما بكفر الشهادة في سبيل الله إلا الدين، إلا إيش؟ إلا يكون عليه توفي هذا الدين. الله يرحم أستاذنا الشيخ بدر الدين يا ابني، أخذوه على الحج البر لما طلع إيش وقت الببور، هذا طلع ببور هي أساني حجة يا أبو عبد الله، كان بيشتري هالبيت اللي بالنوفر جديد مشتريه بالدين، ظل شلون كل شهر مدري كل سنة بيدفع قسط، أخذه كان مدري 600 ليرة ذهب، خلاص بيت كبير ما بدي ياخذه. بعث ورد إيش الدائن الشيخ، قال له: يا ابني أنا بدي ياخذوني على إيش، على الحج يعني، مو بإرادتي كمان، تذلي إني أطلع؟ قال له: سيدي أذنت لك، ضار لك شو، وإذا لا سمح الله سي الله يبرئ ذمتك. قال له: لا، برأ ذمتك ما بت، ضار لك شو. وصار وهو معلومك المسافر بيقصر، الشيخ يتمم. قال له: سيدي ليش عم تتمم؟ قال له: هذا السفر معصية بالنسبة لي، أنا علي يدي ماني حاط أطلع. فهمت يا ابني؟ هاي الأمة يا شيخ صالح، هاي الأمة، قال: هم رجال ونحن رجال، هم رجال وانت رجال، أكلين الكزبرة ظهروا الفجر. طالما عفوا طالما سامحوا أذنوا لك يعني مقام ورع اعتبره هو لا معلومة، قد يكون حياء هالعمل هذا باب الورع لك، باب الورع معلومة، قد يكون ايش اختجل من الشيخ وقال له: ما في مانع، ظهر لك شو الشيخ كان ورع غريب أقول لك، والله قال له انه هذا سفر معصي وطال الحد. فهمت يا ابني؟ الله يرضى. اي نعم، اي نعم، نرجع لحديثنا. اي نعم، الاستعانة بالفجرة والكفرة على الغزو، يعني بجوز ناخذ الفجرة والكفرة نجاهد فيهم. يجوز الاستعانة بالمنافقين والفسقة على قتال الكفر. وقد كان عبد الله بن ابي بن سلول رئيس المنافقين في المدينة، مولك يا ابني، ومن معه من المنافقين يخرجون للقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصة أبي محجن الثقفي هذا مشهور صحابي الله يرضى عنه الذي كان يدمن شرب الخمر، هذا كان يشرب كثير ويجلدوه يجي مولي الحد غرشون في زمان النبي وفي زمان إيه سيدنا أبو بكر وفي زمان سيدنا عمر غرق الإخواني نزلوا فيه حد موسيقى من الجلد سيدي لا يعني فوق الأربعين. قال وبلاء ويشرب وبلاءه في حرب فارس، حرب وقعت فارس كان بطل عظيم شو فعل ما يفعل أحد مشهورة. وأما قتال الكفر مع المسلمين فاختلفت فيها آراء الفقهاء، فقال مالك وأحمد لا يجوز الإمام مالك أن يستعان بهم بالكفرة ولا أن يعاونوا على الإطلاق قال مالك إلا أن يكون خداما للمسلمين، طيب مشان يطبخوا مشان يخدموا مشان يسقوا مشان فيجوز. وقال أبو حنيفة يستعان بهم بالكفرة ويعاونون على الإطلاق مطلقا، ويكون حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم، فإن كان حكم الشرك هو الغالب كره مكروه كراه. ثم قال وقال الشافعي يجوز ذلك بشرطين، أحدهما أن يكون بالمسلمين قلة ويكون بالمشركين كثرة، والشرط الثاني أن يعلم من المشركين حسن رأي في الإسلام وميل إليه، ومتى استعان بهم رضخ لهم، ما بيعطيهم السهم ولا هذا بيعطيهم قسم من الرمح يعني، ولم يسهم أي أعطاهم مكافأة ولم يشركهم في سهام المسلمين من الغنيمة. انه قديم يعني قبل 200 سنة يعني بيستغربوا الانسان لانه ما منا مطلعين عليه استغراب هذا الاطلاع اليوم صار لازلنا ايش هاي زمن الرسول ايش ابو حنيفة مثلا قال هيك الرسول ما طلع المنافقين معه بالنسبة للكفار هدول الكفار المنافقين أخبث من الكفار عم يقول بلسانه لا إله إلا الله قلبه إيش كافر الرسول يقول لا أخشى على أمة الكافر بين الكفر نعرفه ونحذره ولا على المؤمن بين الإيمان المؤمن، أما أخشى على أمة المنافق بقول لا إله إلا الله قلبه كافر مثل هذا عبد الله بن أبي بن سلول ضرب كل جماعته في غزوة أحد رجعوا كان الألف الجيش ألف رجع منهم 300 ثلث الجيش يعني ضرب لك شو نعم الاستنصار بالضعفاء شوف التكتيك الحربي العظيم اللي كان عليه الصلاة والسلام والله أنزلها في كتابه عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأى أبي أن له فضلا على دونه على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيدنا معلومك إيه السعد بن وقاص كان بطل من الأبطال إنه شاف حاله إنه قوي إنت ما تحدى مثلي بالحرب يعني قال فأنزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وزل لما كان يطلع عليه الصلاة والسلام الجهاد المنافقين والضعفين يجمع لهم مال ويعطيهم ويجعل الناس تقوم بخدمتهم إلى أن يرجع للفقراء وهذا يعطيهم أموال عليه الصلاة والسلام ويجعل الناس تخدمهم إلى أن نرجع قلوا أنتم بس ادعونا وصلوا وعبدوا ربكم ادعونا صار له شلون؟ فصار دعاء وصار ايش؟ قتال، شو قال؟ ولفظ النسائي انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها، شلون بينصر بضعيفها؟ قال بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. كنا عم يصلوا ويدعونا ونحن عم نحارب، صار من طرف طرفين. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه اسمه عويمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني في الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. كيف يا إخواني يهيئ لنا جبول ياهن يعطي أديك مثلا تتحمل للغزو شهر شهرين يعطي لكل واحد نفقة تكفي المدة كلها رواه أصحاب السنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث مدفوع بالباب لو أقسم على الله لأمر اللي ما يقيم في بعض الناس يفوتوا لحدا بيؤمنون لحدا بيحترمون هذول يمكن يكون أقرب عند الله منه ومنك قال لك له ذلك الله قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. تمام. قال فضل الجهاد والاستشهاد. بديش الفضل الجهاد في سبيل الله والاستشهاد. الجهاد أفضل نوع من أنواع التطوع. الجهاد إعلاء لكلمة الله وتمكين لهدايته في الأرض وتركيز للدين الحق، ومن ثم كان الجهاد أفضل من تطوع الحج والعمرة، وأفضل من تطوع الصلاة والصوم كما شايفين أخوان. نعم. ولا تقلوا قتال الحرب في بركة الحرب هذه مات بركة أصلا. ولا تقلوا الكفار قتال هون ناسي إذا طالعت خاف الكفار والنفقين هذا الجهاد. إذا طلع مع جيشنا يعني طلع مع جيشنا مستهد مثل ما قلت لك بالدنيا الله بيكافئهم يعطون أموال ويعطون أولاد، لكن في الآخر الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما في شلون حسب نياته كلها. شو حسب نيته؟ مشان جهد لعن كلمة الله الله بيسيبك. طالع بس مشان تقول عنك انت بطل وكذا على حسب. ما في شلون إذا كان كل عمانة مثلا كفار بيصير نصر بيصير اي خليها معلوم ما له دخل. هي العبره للرئيس حسب النيه. حسب النيه والرئيس. والله شو في رجل كان اسمه كظمان، والله اي كظمان هذا اسلم ادعى الاسلام فين هو مناسب. والله شو وقت غزوه بدر وغزوه احد شو فعل؟ شو رجع صار قال يا رسول ما فعل احد منا ما فعل كظمان. رسول قال له اما انه في النار. واحد من صحابي قال والله لقد خشيت على نفسي الارتداد، ليش هتكون في النار؟ ورجل عم يحارب ويقتل معنا وشيء مدهش. قال فلزمته نشوف شو بيكون نتيجته. قال اصيب بجراح، اخذ السيف وحطه ببطنه شد حاله حتى طالعه من ظهره قتل حاله. والله شلون؟ قال له هنيئا لك الجنه. قال له شو الجنه؟ والله ما قتلت الا ليقال انه كظمان ايش شجاع، إلا من أجل قوم ما قتلت أنا مشان محمد ولا مشان رب محمد. لما إجا وخبر النبي قال له إني لرسول الله. وفي رواية أشهد أني رسول الله. الله شنو خبر بالواقع. قال وهو مع ذلك ينتظم كل لون من ألوان العبادات، سواء منها ما كان من عبادات الظاهر أو الباطن، فإن فيه من عبادات الباطن الزهد في الدنيا ومفارقة الوطن طلع الجهاد لغير بلد، وهجرة الرغبات حتى سماه الإسلام الرهبنة، سموه رهبانية جهاد رهبنة. فقد جاء في الحديث رهبانية أمة الجهاد في سبيل الله، وفيه من التضحية بالنفس والمال وبيعهما لله ما هو ثمر من ثمرات الحب والإيمان واليقين والتوكل. قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقد عظم الإسلام أمره ونوه به في عامة السور المدنية وذم التاركين له والمعرضين عنه، وصفهم بالنفاق ومرض القلب اللي بيسوق الجهاد. المجاهد خير الناس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الناس؟ من خير الناس؟ قال رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. والله شو العنان الرسنة تبعها. ألا أخبركم بالذي يتلوه اللي بيجي بعده؟ رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيها. واحد عنده كم غنم معتزل الناس وعم يطالع زكاتهم ويحرم ويحلب حليبات ويطعم الفقير ويأكل هو والفقير والمسكين وكذا. أي بعده؟ ألا أخبركم بشر الناس؟ من؟ رجل يسأل بالله ولا يعطى به. رجل يسأل بالله ولا يعطى. وأنا أقول لك مشان الله أعطيني ما بتعطيه؟ ظلك لون. هذا شر الناس. ولذلك كثير من أهل العلم يا ابن الله رحمه الله الشيخ أبو خير الكثير من شيوخنا كانوا يعبوا جيبه نزليب وضامي ونبس ما يكون أوقات ما صاري كانت عليه معلومة وهيقول له يعطي هذا الموجود يعني فهمت شلون. والله مرة ماشي أنا سيدنا الشيخ أبو خير واحد من المجديد قال سجهات أم ورقة كان ورقة إلى قيمتها كانت الليرة بخمس ورقة ذهب أعطى ليرة لا ما بأخذها لا هذا من هذا منه الشيخ ما عرفه. والله شو قال له ملك انت ملك محتاج لكن محتاج هاي بحساب 5 ليرة ذهب هاي. ضال له شلون ما محتاج هاي بدك تجمع. ضال له شو ما عاد عطاش. 750 ليرة. قديش؟ 750 ليرة. شايف يا ابني 5 ليرة ذهب. بهالمناسبة. نعم. ذكروا احدهم من الخضر عليه الصلاه والسلام وكان ناري طلع منه نفس السؤال السائل اللي هو معي وفدني بيعني مضبوط الحديث. هذا يعني قصه واحده. ضال لك شلون؟ انه سالوا بالله اعطيني قال له لا املك الا نفسي مثلا خذني بيعني. ضال لك شلون؟ نعم. ايه ما قال له قال له انا مملوك. نعم. خذ لي يعني اخذه. الله ضال لك شلون؟ يعني مشان اذا كان واحد سئل بالله يعطي له انه ولو كان فرنك ولو اضال ايش ما كان معه. لا ترد السؤال يا سألك بالله اذا كان شافه انه صادق لازم يعطيه 100 فضل لو اسات ادب ذكر لي احدهم عن الشيخ احمد فاروق رضي الله عنه كان يبيع شراه فسال واحد يعطيه له مثلا 5 ليرات قال بيحب النبي راعي قال له والله قال له مشان الله قال له خذوا ما في حقه عن يسأل بالله على عطايا ما اخذ نعم والله مرة سيدنا الشيخ أبو خير الله يرضى عنه الشيخ بالريد بالريد بالريد غريب الشيخ نفذ حاله بالعباية ودرس جامعة توبة اللي كانت تبكير إجا واحد سر له بإذنه الشيخ حكى له على رأسه حكى له بإذنه شو هو قال له على رأسي قام الشيخ وراح جهة إيش المنبر حيته أنا شلح كلسون طلب منه كلسون شلح الكلسون وعطاياه وقعد بالدرس بلا كلسون ضار لك شلون والله ما بعرف لا الكلسون تحتاني ما ضار لك شلون بدي كلسون شلح وعطاياه ما بعرف شلون يا ابني كان على شيخ وقدم الشيخ سليم شوفي بهالايش كان على النظيف الشيخ سليم كان يلبس المضربيه مضربيه حق 5 ليرات ذهب ذلك الوقت ضار لك شلون ما له شيء جوا قال له سيدي والله غلطان ما عنده ديني شيخ انا خور سلح على الطرفية لبس وياه شيخ وعظيم جاي على البيت بالأباب بالعيش بلا جبه بلا ما عم عامل جبه لما نزلها سر هذا مو حتى نزلها على السوق الأواب باعها اشتراها واحد بخمس ليرات صار لك شلون ثاني بيعرف انه تبع الشيخ وسبق الشيخ وحطه بالبيت وصل الشيخ قال له فين جنب تبعها؟ قال والله اجى واحد فقير وقال بده يشوف داخل قال له سيدي هي هي الله الله ما شاء الله الناس اخي عن بازل جامعة حتى انا معي سيدي انا معي صار نعم في تاجر حي اسمه سعيد شمسي عن سمعنا جنب الرياض قلت له انا على الباب صاويس قال لي والله ما عندي هن اللي بيسمعوه يعني نعم نعم قول خير يطلع الله اذا بد لي واحد ادي على راسي خليك واقف راح راضي جاي كان تحت بالله ما عندي أكيد والله في الشلاح في الله الله شايف كثير إيه أخذوا إيه بيساوي هو بيساوي ثاني يوم يطلع واحد غيره إيه نعم كم سنة المجاهد خير الناس المجاهد خير الناس هلا راح قريناها هي وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله قالوا ثم من قال مؤمن في شعب من الشعاب جبل بين الجبال يعني واد من الوديان يتقي الله ويدع الناس من شره اتقى الله وما بيأذي أحد ضار لك شلون فقول النبي فقوله صلى الله عليه وسلم ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد ربه نعم شؤل المصطفى ويدع مؤمن في شعب من الشعاب ناس يعبد ربه ويدعو الناس من شره فيه دليل لمن قال بتفضيل العزلة على الاختلاط ضار لك شلون وفي ذلك خلاف مشهور فمذهب الشافعي عن الاختلاط سويها على أحسن على الاختلاط أحسن على الاختلاط تصلحي كمان فمذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن تطير الناس بدك ما تأذي الناس وتفتتنا ومذهب طوائف أن الاعتزال أفضل وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على الاعتزال بزمن الفتن والحروب أو هو في من لا يسلم الناس منه ولا يصبر عليهم أو نحو ذلك من الخصوص وقد نعم مذهب طوائف طوائف يعني جمهور بعض وقد كانت الأنبياء صلوات الله عليهم وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين فيحصلون منافع الاختلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المرضى وحلق الذكر وغير ذلك. وأما الشعب شو الشعب أقول هنا في الحديث في مؤمن في شعب من الشعاب رح تسلك يا. وأما الشعب هو من فرج بين جبلين وليس المراد نفس الشعب خصوصا بل المراد الانفراد والاعتزال عن الناس وذكر الشعب مثالا لأنه خال من الناس غالبا. وهذا الحديث نحو الحديث الآخر حين سئل صلى الله عليه وسلم عن النجاة فقال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. شوف الكلام عليه الصلاة والسلام. الجنة للمجاهد قال حاج لهون توكلنا على الله والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا على نفسك. اللهم اجعلنا هادين مهدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا ضعفاء فقونا وإنا فقراء فأغننا وإنا جهلاء فعلمنا وإلى غيرك لا تكلنا وعن بابك لا تقطعنا ومن شر خلقك سلمنا وعافنا اللهم واعف عنا يا خير العافين والغافلين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.